فقال رحمه الله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها على وجازة في اللفظ ودقة في العبارة، قال: وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فريضته أو فرائضه. نعم، انتبه أيها المحب، كما قال الإمام الشافعي في الرسالة: الناس في العلم طبقات، بقدر معرفتهم أو بقدر معرفتهم بالعلم به جل وعلا نصا واستنباطا، إلى أن قال: ولا يدرك عون ولا يدرك شيء إلا بعونه جل وعز، أبدا لا تلتجئ إلا إليه ولا تنصرف إلا له جل وعز، فاطلبه واصدق اللجأ إليه يعينك سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فإذا أعانك الله سددك ووفقك. يقول الإمام ابن القيم: العبد يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، بين أحكام الأوامر ما أمرك الله به وأحكام النوازل التي تنزل بك، فهو محتاج مفتقر إلى الله بأن يعينه للقيام بأحكام الأوامر. ترجو من الله أن يعينك، أليس كذلك؟ تستعين به إذا ما ذهبت إلى الحج أو أي فريضة أو طاعة. فهو محتاج بل مفتقر إلى الله إلى أن يعينه في أداء الفرائض، ومضطر إليه أحكام الأوامر، ومضطر إليه في أن يلطف به في أحكام النوازل. فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله، كلام ابن القيم في الفوائد، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، في حال شدته، فإن من اتقى الله وقاه، وكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زادت تقواه، فالعبد لا يزال في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى. يا من تبحث عنها. فهنا رحمه الله يقول: من معونته، مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، فذكر أركان الإسلام الخمسة، ثم ذكر جملة من النوافل والرواتب من صلاة الوتر فلا يتركها إلا رجل سوء، أعني صلاة الوتر وصلاة الفطر والنحر وصلاة الكسوف والشمس، كسوف الشمس والقمر إذا نزل أي ذلك، وصلاة الاستسقاء متى وجب، كلها من فروض الكفايات. قال: ثم ننبهك أيها المحب إلى وجوب الاجتناب للمحرمات، فإنها تقطع عليك الطريق، في الحلية لأبي نعيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني أو الثوري: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالخطيئة يعملها، إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب أو بالخطيئة يعملها، في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان وكيع وعن وكيع وغيره قال: كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم وعلى حفظه بالعمل به. شوف، طلب العلم طاعة، الصوم طاعة، العمل بالعلم طاعة، إذ الطاعة تدل إلى أختها والمعصية تدل إلى أختها. في المصنف لابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، إذ الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. فانتبه أيها المحب واجتنب المحرمات. قال: والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم أو يعلم. من أكبر وأفحش الجرائم أن تقول على الله ما لا تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: كل هذه كبائر محرمات. ثم أوصاك أيها المحب بالتحري في المكاسب والمطاعم والمشارب والمحارب والملابس، وأن تجتنب الشهوات فإنها تقطع عليك طريق الصلات، فإنها داعية لركوب المحرمات. قال: فمن حام أو فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. انتبه، لا تستصغرن الذنب، لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. قال: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. وختمها بالسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.